قال يسوع: آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. لقد ذهب ليعد مكانا لنا، وسوف نكون معه هنا قريبا وإلى الأبد، حيث إثر الخطايا ينتهي والشر سيغيب، وفي النهار الأبدي نساكن الحبيب. وسوف يأخذ سيدنا هناك أيضا مكان الخادم، حينما يتمنطق ويتقئنا ويتقدم ويخدمنا. إن حبه هو المجد، وكلما اقتربنا إليه أكثر كلما ازداد تعظيمنا له، له كل المجد. يحيب قالوا معنا لما هتفنا يغطينا، شكراً على أفراحك لينا شكراً لينا مجداً لك يا غالي علينا مجداً لينا شكراً على أفراحك لينا شكراً لينا مجداً لك يا غالي علينا مجداً لينا مجداً مجداً هللويا مجداً مجداً هللويا مجداً مجداً هللويا مجداً مجداً هللويا.